تستمعون الآن لمحاضرة بعنوان فضل العشر من ذي الحجة لفضيلة الشيخ العلامة علي بن ناصر فقيه حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سنبدأ بالحديث عن فضل العشر، عشر ذي الحجة، في أحاديث واردة في فضل عشر ذي الحجة والعمل فيها، ثم بعد ذلك ننتقل إلى مسائل الحج. من عنده سؤال يقدمه ونجيب عليه بقدر الاستطاعة. هذا الحديث في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. هذه العشر وهي التي جاء ذكرها في سورة الفجر، والفجر وليال عشر، بسم الله عز وجل بها في كتابه، والله له أن يبصم بما شاء من مخلوقاته. هذه العشر العمل فيها كما سمعنا فضله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما في عمل أحب إلى الله وأكثر أجرا عليه من الله عز وجل من العمل في هذه العشر. هذه العشر الأعمال التي يعمل فيها: ذكر الله، التسبيح والتكبير والتحميد وقراءة القرآن والصيام، فهذه كلها من الأعمال التي ينبغي للمسلم أن يعملها في هذه الأيام، لأنه ورد في الحديث الآخر في صحيح مسلم أيضا أن صوم يوم عرفة يكفر السنة الماضية والسنة المقبلة. ولكن الصوم كما هو معروف في يوم عرفة يكون لغير الحاج، أما الحجاج فيتفرغون لذكر الله عز وجل والتسبيح والتحميد والتكبير، لأن الصوم قد يضعفهم في العمل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حث على العمل في هذه الأيام، فينبغي للمسلم أن يحرص دائما على الأمور التي تنفعه في دينه ويستفيد منها وهي لا تكلف كثيرا. أن استطعت أن تصوم فهذا أمر طيب، وإن لم تستطع الصوم فتشغل نفسك بذكر الله، بالصلاة، بالصدقة، بقراءة القرآن. يعني هذه الأيام ينبغي للإنسان أن يفرغ نفسه فيها للأعمال الصالحة، مع أن الحاج الذي خرج من بيته وترك أهله وماله وأولاده ما جاء إلا لعبادة الله، فينبغي أن لا يضيع من أوقاته وقتا في أمر لا يفيده. أما الضرر فهذا مشكلة إذا ارتكب شيئا مخالفا، لكن حتى الشيء الذي لا فائدة فيه وهو لا يضر ينبغي الإنسان أن يتجنبه، يعني القيل والقال وكثرة السؤال والأمور التي لا قيمة لها. تجد مجموعة من الإخوان يتحدثون يعني في أمورهم التي تركوها وهم راجعون إليها في أمور لا قيمة لها ولا يستفيدون من كلامهم شيئا، فيجب على المسلم أن يشغل أوقاته كلها بذكر الله، بالتهليل، بالتسبيح، بالتكبير، بقراءة القرآن. وذكرنا لكم أن أعظم ذكر لله عز وجل قراءة القرآن، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في فضل القرآن: لا أقول لكم، يعني من قرأ القرآن كان له بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يعني هذه الكلمة لما تقرأها ألف لام ميم هذه فيها ثلاثة أحرف، كل حرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. طيب انظر إذا قرأت القرآن كم حرفا فيه، كم تكسب من الأجر. كثير من الناس يضيعون هذه الفرص العظيمة التي يستفيد منها المسلم. إذن أعظم ذكر هو قراءة كتاب الله عز وجل، التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، وهذه هي هذه الأيام أيام التكبير والتحميد والتسبيح. فهذه الأيام ينبغي أن نحرص فيها على كثرة الأعمال الصالحة التي نستفيد منها. القرآن هو أعظم كتاب أنزله الله عز وجل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وتكفل بحفظه لأنه آخر الكتب السماوية، ومحمد صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء وخاتم الأنبياء، ودينه ختم جميع الأديان، كل ما كان في الأديان السابقة صحيحا فهو في ضمن هذا الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وما لم يكن صحيحا فهذا لا قيمة له، لأنهم حرفوا وبدلوا وغيروا في كتبهم في التوراة والإنجيل كما أخبر الله عز وجل ذلك في كتابه. إذن الأديان السابقة كلها منسوخة، والله عز وجل يقول في كتابه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لا دين لا ليهودية ولا نصرانية ولا غيرها من جميع الأديان. ورسول عليه الصلاة والسلام قال كما في صحيح مسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أراد الخير يدخل في هذا الدين، وهذا الدين أموره كلها ميسرة وسهلة، لا تعقيد فيه ولا حرج فيه، بل كل ما فيه ميسر على المسلمين جميعا. إذا جاء وقت الشدة في أمر من الأمور تجد الرخصة. أنت مطلوب منك أن تصوم، والصوم 30 يوما في السنة، إذا مرضت لك أن تفطر ثم تقضي بعد ذلك، إذا سافرت لأن فيه مشقة لك أن تفطر ثم تقضي بعد ذلك. ما في حرج على المسلم، كل عمل لا يستطيع أن يؤديه في وقته على صيغته فيؤديه قدر ما يستطيع. الصلاة أعظم شيء بعد الشهادتين، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. الرسول قال: صل قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. إذن الأمر ميسر مسهل عليك، لكن الصلاة لا تسقط عن المسلم بأي حال ما دام عقله موجودا، ولا ترفع عنه الصلاة إلا إذا فقد عقله. ولهذا كثير من الناس إذا مرض دخل المستشفى، مرض في بيته، يتكاسل عن الصلاة ويقول: إذا شفيت أصلي. من يدريك أنك لن تقوم من هذا المكان إلا للمقبرة. فينبغي للمسلم أن يحرص على الصلاة وألا يتركها بأي حال من الأحوال، ما دام عقله فيه فعليه أن يصلي بقدر استطاعته ولو يومئ إيماء. هذا الكتاب الذي أنزله الله عز وجل وتكفل بحفظه، لأن هذا الدين باقي إلى قيام الساعة، ولا بد أن يكون له دستور كما يسمى في الإصطلاح، أن يكون هذا الدستور محفوظا وموجودا. الله قال في كتابه: ما فرطنا في الكتاب من شيء. الله عز وجل لم يفرط في كتابه من شيء، لا في العقائد ولا في العبادات ولا في المعاملات. اقرأوا آخر سورة البقرة في سورة الدين، في آية الدين أطول آية. فالله عز وجل لم يترك شيئا في كتابه. الذي مجمل في القرآن مفصل وموضح ومبين بالسنة. الله عز وجل يقول في كتابه في سورة النحل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. الذكر هو السنة، والرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. إذن المجمل في القرآن، الغير واضح في القرآن، مبين مفصل في السنة. الله عز وجل أمرنا بالصلاة، لكن إذا قرأت في كتاب الله من أوله لآخره تجد قوله تبارك وتعالى: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لكن لا تجد فيه صلاة الظهر 4 ولا العصر 4 ولا المغرب 3 ولا الفجر ركعتين، ما تجد في القرآن. هذا موجود في السنة، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. ولهذا في فرقة تسمى القرآنيون، يمكن يسمع بعضكم عنهم، يقولون نكتفي بالقرآن ما نحتاج للسنة، وكلام هذا ضلال، لأن السنة هي الموضحة والمفصلة والمبينة لما في القرآن. أنت اسأله هذا الرجل الذي يقول هذا، قل له: كم تصلي صلاة الظهر، وكم تصلي صلاة العصر، والمغرب والعشاء والفجر؟ ما تجد في القرآن هذا التفصيل، الزكاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الزكاة مطلوب منك أن تؤديها ركن أركان الإسلام، لكن كم تزكي ومما تزكي ومتى تزكي، هذا كله مفصل في السنة. هذه الفكرة نفسها نشأت من زمن، فقال شخص وباقي بعض الصحابة موجودين، قال لعمران بن حسين الصحابي الجليل، قال له إنكم تحدثوننا بأشياء لا نجدها في كتاب الله. يعني هذه البدعة المحدثة معناها لها أصول نشأت. هذا الرجل قال لعمران بن حسين وهو صحابي جليل، يقول له أنتم تحدثوننا بأشياء لا نجدها في كتاب الله. قال له هل تقرأ القرآن؟ قال نعم. قال هل تقرأ قوله وليطوف بالبيت العتيق في قضية الحج، وليطوف بالبيت العتيق؟ قال نعم. قال كم تطوف؟ كم تطوف بالبيت العتيق؟ البيت العتيق نطوف به 7 أشواط. أنت ما تجد في القرآن طوف 7 أشواط في القرآن، وليطوف بالبيت العتيق. ثم قال له أنت تجد أقيم الصلاة وآت الزكاة، كم تصلي ومتى تصلي وكيف تصلي؟ في وآت الزكاة كم تزكي ومتى تزكي وكيف تزكي؟ عرف نفسه على أنه على خطأ وعلى ضلال. قال ألم نأخذ هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم أخذتموه عنا؟ يعني نحن نقلنا هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعناه منه وأبلغناه إليكم. إذن هذا القرآن وهذه السنة محفوظة، والله عز وجل قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا القرآن كما يقول العلماء هو المعجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الدستور الذي فيه التشريع وفيه ما يحتاج إليه المسلمون وغير المسلمين لو أخذوا به. هذا القرآن محفوظ، الله تكفل بحفظه، قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الكتب السابقة التوراة والإنجيل لم يتكفل الله بحفظها، قال بما استحفظوا عليه من كتاب الله. العلماء استحفظوا على تلك الكتب، والمكلف قد يؤدي الواجب وقد يقصر، فقصروا حرفوا وبدلوا وجعله قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا منها، هذا عملهم الذي حدث. العلماء يبينون الحكمة لماذا هذا القرآن تكفل الله بحفظه وتلك الكتب وهي سماوية أنزلها الله عز وجل لم يتكفل بحفظها، بل أسند حفظها إلى علمائهم. يبين الحكمة في ذلك، قالوا أن أولئك الأنبياء كل نبي كان يبعث إلى قومه ورسالته مؤقتة ستنتهي في فترة محددة، وأما بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته فهي رسالة شاملة باقية إلى قيام الساعة. فلو ضاع هذا القرآن ضاع الإسلام، لو ضاع هذا القرآن ضاع الإسلام، فالله تكفل بحفظه. ولهذا تجد مما يسره الله عز وجل على الناس، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، تجد الأطفال عمر الطفل 10 سنوات ويحفظ القرآن كله عن ظهر قلب. لو حدث في أي مكان واحد غير حرفا أو نقطة في آية من الآيات شب الناس عليه من كل العالم. وهذا دليل على حفظ كتاب الله تبارك وتعالى، لأنها يعني حفظه حفظ للإسلام. لما نقول كذلك نسأل الصحابة ماذا كان وضعهم مع القرآن؟ هل كانوا حريصون على حفظه وعلى الذب عنه، أو أنه عندهم نوع من التساهل؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع حكيم بن حزام يصلي في المسجد يقرأ جهرا بآية بقراءة فيها لم يسمعها هو من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يسمع هذه القراءة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما سمعها بقراءة أخرى، لأن هذا القرآن كما قال الرسول أنزل على 7 أحرف، يعني 7 لهجات، ما هي يعني 7 قرآن كل قرآن مستقل، لا لهجات. تسمع الآن القارئ يقول والضحى، قارئ آخر يقول والضحي، لا فرق بين هذا وهذا، إنما هذه لهجة. لما سمعه يقرأ بهذه الآية على خلاف ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا صنع عمر بن الخطاب؟ أراد أن يعاجله وهو في الصلاة، رجل يصلي، لكن يقول صبرت نفسي، يعني صبرت، ما قال صبرت، صبرت يعني بالغصب صبر نفسه. فلما انتهى من صلاته لم يسأله لماذا تقرأ هذه الآية، بل لببه بثوبه وجره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: هذا يقرأ الآية الفلانية على خلاف ما أقرأتنيها. يقول: أنت قرأتنيها على خلاف هذه القراءة التي يقرأ هذا الرجل، معنى أنه حرف في القرآن. الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الرؤوف الرحيم كما وصفه ربه بذلك قال له: ارسله، يعني هو ماسك يا شاد بثوبه، قال: ارسله، يعني اتركه خلاص. فلما أرسله قال له: اقرأ. فقرأ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. ثم قال لعمر: اقرأ نفس الآية. فقرأها قال: هكذا أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف. الشاهد من هذا الذي نريده ويعرفه المسلمون جميعا أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا من أحرص الناس على المحافظة على كتاب الله، والرسول موجود. أما بعد توفي هذا من باب أولى، الرسول موجود عليه الصلاة والسلام، وهذا عمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. مع ذلك الرجل الذي قرأ بتلك القراءة التي لم يسمعها عمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا القرآن محفوظ، والصحابة رضوان الله عليهم حفظوه. والذي يطعن في الصحابة ويتكلم فيهم بكلام لا ينبغي أن يقوله مسلم، هذا معناه طعن في القرآن، لأنهم إذا كان الصحابة ارتدوا وكفروا كما تقول بعض الفرق الضالة عن الإسلام، معنى ذلك أن هذا القرآن بين أيدينا، نقلوا لنا كفار، فكيف نقبل يعني ديننا عن كفار؟ ولهذا قال أبو زرعة أحد العلماء، قال: إن هؤلاء أرادوا أن يطعنوا في الإسلام، بل قال الإمام مالك: أرادوا أن يطعنوا في الرسول عليه الصلاة والسلام، فلم يمكنهم ذلك، ولذلك طعنوا في أصحابه، ليقال إنه لو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحون. ليش؟ ثم قال: إن هؤلاء الذين يطعنون في كتاب الله والذين يطعنون في الصحابة رضوان الله عليهم، قال: هم زنادقة، والطعن بهم أولى، الطعن بهؤلاء أولى. إذن الصحابة رضوان الله عليهم عدول كلهم، ولم يحتاجوا لأحد أن يعدلهم. ولهذا نقول لطلاب العلم الذين يعرفون هذه المصطلحات: إذا قال القائل عن رجل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا قال عن رجل عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ننظر الفرق. يعني هذا حديث مرفوع للرسول، واحد يقول عن رجل عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وواحد يقول عن رجل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي يقول عن رجل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل عن هذا الرجل، الرجل هذا مجهول الآن، ما ذكر اسمه، لكن هذا معناه صحابي، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فالصحابة كلهم عدول. أما لو قيل عن رجل عن ابن عباس فلا بد أن نبحث عن هذا الرجل، هل هو ثقة أو غير ثقة. هذه قاعدة يعني عند أهل العلم تدل على أن الصحابة رضوان الله عليهم كلهم عدول. ثم الصحابة الله عز وجل وعدهم جميعا بالجنة، كلهم وعدهم بالجنة، والجنة لا يدخلها كافر، الجنة حرمها الله على المشركين بنص القرآن. ما هو هذا الوعد؟ الله عز وجل قال في سورة الحديد: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. كلا وعد الله الحسنى، يعني كلهم وعدهم الله الجنة، لكن الله عز وجل لا يساوي بين الناس. وهذا القول أو هذه الآية نزلت بسبب الخلاف الذي حدث بين خالد بن الوليد هو سيف الله المسلول وبين عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف من السابقين الأولين، وخالد بن الوليد أسلم في الفتح، ففي فرق بين الاثنين. لما تشادوا في قضية، لأنهم بشر من البشر يختلفون، فكأن خالد تكلم على عبد الرحمن بن عوف، قال رسول عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، وهذا صاحبه. ثم قال: لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. يعني الجماعة الذين أسلموا قبل الفتح لهم قيمتهم ولهم قدرهم عند الله عز وجل وعند رسوله صلى الله عليه وسلم، وخالد بن الوليد من هو خالد بن الوليد؟ هو قائد الفتوحات، وهو سيف الله المسلول كما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن عبد الرحمن بن عوف ومن معه من السابقين الذين أسلموا في وقت الضيق والشدة. ولهذا قال الله في هذه الآية: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، لأن الذي أنفق قبل الفتح وقاتل أنفق في وقت الشدة، في وقت الضيق، قاتل في وقت الضيق على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، وأما الآخرون فكذلك أنفقوا وقاتلوا، لكن فرق بينهم في الدرجة عند الله عز وجل. إذن الصحابة كلهم أعيدوا بالجنة. واقرأوا في سورة التوبة تجدون أوصاف يعني الذين الأنصار والمهاجرين وما هي أعمالهم وماذا يستحقون، وأن الله عز وجل وعدهم الجنة كلهم. إذن إذا سمعنا، إذا وجدنا في بعض الكتب من بعض الناس يتكلم على الصحابة وأن فيهم وفيهم، هذا كلام طعن في الإسلام قبل الطعن في أولئك الصحابة رضوان الله عليهم. فيه سائل سألني وهو الأخ هذا، يعني عن قضية تولية أبي بكر الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كان ذلك؟ الجواب: احنا قد سبق لنا أن تحدثنا في قضية معينة، وهو أن الصحابة رضوان الله عليهم يقفون عندما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام وكانت وفاته مصيبة على المسلمين جميعا، ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما تحمل تلك المصيبة، بل أخذ سيفه في المسجد هذا ويهدد الناس ويقول: لا يقول أن محمد مات إلا منافق، وأنه استجاب لدعوة ربه مثل موسى وسيعود، وثم يجرد سيفه من قال أنه مات سيقتله، وجلس يهدد الناس. أبو بكر رضي الله عنه قد ذهب إلى السلف إلى العوالي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صبيحة ذلك اليوم يوم الاثنين حينما خرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه وسأله الناس عن الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: أصبح بحمد الله بارئا، يعني معناه أنه أصبح يعني وجهه مسرور وأنه متعافي وسيذهب عنه المرض. لكن العباس كبير السن وعلي بن أبي طالب من الشباب، فقال له: أنت لا تعرف الموت وأنا أعرف ذلك في وجوه بني عبد المطلب، وإني أعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يقوم من مرضه هذا، فاذهب بنا إليه نسأله، إن كان هذا الأمر فينا، يعني الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان فينا عرفنا، وإن كان في غيرنا طلبنا منه أن يوصي بنا. نسمع لقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال له: والله لن نسأله، لأننا لو سألناه ومنعنا إياها لن يعطينا الناس بعده. يعني لو قال علي بن أبي طالب هذا الأمر فينا وقال له الرسول: لا ليس فيكم، خلاص هذا قول الرسول، ما حد يخالف قول الرسول. وكانه يقول: لا اتركنا نجرب حظنا مع غيرنا، إن أصابتنا الحمد لله. إذن هو الآن امتنع لم يسأل. الأمر الآخر: لو كانت عنده وصية قبل هذا الوقت لقال للعباس: لماذا أسأله وقد أوصى إلي؟ عرفتم هذه المعادلة؟ أولا امتنع أن يسأل، والحديث في صحيح البخاري. الأمر الثاني أنه لم يقل قد أوصى إلي لماذا أسأله. ثم لما ارتفعت الشمس توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينما توفي حدث ما حدث من عمر الخطاب رضي الله عنه، فلما أرسلوا لأبي بكر أبلغوه بذلك، وجاء ونزل عن فرسه ودخل مباشرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة، وتعرف أن عائشة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابنة أبو بكر رضي الله عنه، فجاء وكشف عن وجهه وقبله بين عينيه وقال: بأبي طبت حيا وميتا، يعني بأبي أنت، يعني فداك بأبي وأبي وبأبي وأمي، طبت حيا وميتا، أما الموتى التي كتبت عليك فقد متها. ثم خرج وعمر يتهدد الناس، أشار إليه حتى يسمع منه الحديث، لم يلتفت إليه فتركه وذهب يتحدث، فجاء الناس إلى أبي بكر حتى يسمعوا منه، فقال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ قوله تبارك وتعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة تختصمون، إلى آخر الآية. فصار الناس يلهجون بها وكأنهم لم يسمعوها إلا في تلك اللحظة. هي مصيبة ما في شك على المسلمين جميعا وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان عمر بعد ذلك يعتذر يقول أنا كنت أفكر بأنه لن يموت إلا بعدنا، يعني نحن نموت قبله وهو يبين لنا، فأصابته هذه المصيبة فما تحمل. بعد وفاته عليه الصلاة والسلام جاء شخص إلى أبو بكر وأبو عبيدة وإلى عمر وقال له أن الأنصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، هذا من الأسئلة التي ذكرها الأخ، فإذا لكم في هذا الأمر فاذهبوا. فانطلقوا إلى سقيفة بني ساعدة فوجدوا الأنصار مجتمعون مع سعد، فلما جاء أبو بكر وعمر وأبو عبيدة قال الأنصار منا أمير ومنكم أمير، منا أمير ومنكم أمير. وأنتم تعرفون أن الأمور إذا لم يوجد الرئيس المسؤول موجودا تنفرط الأمور وتأتي المشاكل بين الناس، وهم أرادوا المحافظة على هذا الدين والاستمرار فيه. فتكلم أبو بكر وأثنى عليهم وقال أنتم آويتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصرتم الإسلام ولكم الفضل العظيم فيما عملتموه، ولكن هذا الأمر هو في هذا الحي من قريش، هذا الأمر في هذا الحي من قريش. صار اللغط بين الناس الكلام، فأخيرا أراد أبو بكر رضي الله عنه قال أنا أختار لكم أحد الاثنين، أبو عبيدة وعمر، اختاروا أحدهما للبيعة. يقول عمر ما كان عندي شيء كرهته مثل هذه الكلمة، كيف أتأمر على ناس فيهم أبو بكر رضي الله عنه؟ ففي نفس اللحظة قال بل نبيعك أنت، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضيك لديننا فكيف لا نرضاك لدنيانا، نبين لكم كيف رضيه لدينه. فتمت البيعة لأبي بكر في السقيفة، ثم لما رجعوا في اليوم الثاني جاءوا بايعوا على المنبر، بايعوا أبو بكر رضي الله عنه. كلمة رضيك لديننا وكيف لا نرضاك لدنيانا، رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال مرضه أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، فكان يصلي بالناس، حتى في يوم من الأيام تأخر أبو بكر بين الناس ما يرى، وفي واحد من الصحابة نظر بين الناس فإذا عمر فقال له تصلي بالناس. تقدم عمر وكبر وصوته جهوري، فلما سمعه الرسول عليه الصلاة والسلام الحجرة قال يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، يأبى الله إلا أبا بكر، يأبى الله إلا أبا بكر. فلما سمعه عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجع وجاء أبو بكر وصلى بالناس. عمر يقول لهذا الرجل لماذا عملت لي هذا؟ أنا ظننت أن الرسول هو الذي أمرك أن أصلي بالناس. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي أبو بكر رضي الله عنه لأن يصلي بالناس، ولما خرج آخر يوم وشاهدهم صفوفا خلف أبي بكر تبسم عليه الصلاة والسلام وفرح بذلك. إذن بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام اختلفوا كما قلنا أين يدفن، هل يذهب به إلى مكة إلى بيت المقدس إلى أين. فروى أبو بكر رضي الله عنه حديثا أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، الأنبياء يدفنون حيث يموتون، هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فزحزحوا سريره أو فراشه وحفروا له تحته ودفنوه في حجرته. ولهذا قلنا للإخوة أيضا لا يظن كثير من الناس الذين يلبسون على العوام ويبنون المساجد على القبور أو يقبرون في داخلها الرجل الذي يسمونه صالح أولي، الرسول عليه الصلاة والسلام ليس في المسجد، بل دفن في بيته عليه الصلاة والسلام ولم يدفن في المسجد، بل قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح. إذن الرسول دفن في بيته. بعدما تمت البيعة لأبي بكر يريد أن نبين، علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يفارق أبا بكر في خلافته كلها، بل كان في مجلسه ويصلي خلفه وجاهد معه المرتدين. الذي يدعي ويقول أن الخلافة أخذت من علي بن أبي طالب هذا كلام باطل لا قيمة له. أولا كما سمعتم أنه قال لن أسأله حينما قال له العباس لأسأله. الأمر الثاني قال لم يوصي إلي، لأنه لو كان أوصى إليه كان قال كيف أسأله وقد أوصى إلي. ثم الصحابة جميعا أجمعوا على بيعة أبي بكر، وبين العلماء على أنه ليس هناك فيه نص لا على أبي بكر ولا على علي بن أبي طالب ولا على شخص بعينه، وإنما كانت فيه هذه العلامات وهذه الدلالات التي تدل أن أبا بكر هو الأولى. ثم يبين العلماء يقول في مثل ذلك أن هذه الأمة التي أخرجت للناس وهي خير أمة، الله عز وجل أراد أن يبين أنها لا تختار إلا أفضلها، ولذلك جميعا الصحابة أجمعوا على بيعة أبي بكر، الصحابة جميعا أجمعوا على بيعة أبي بكر، وهذا يدل على فضل هذه الأمة. ثم لما توفي أبو بكر رضي الله عنه أوصى لعمر بن الخطاب، وهذه الوصية ليست مجزمة ولكن فيها الدلالة على أن هذا الرجل هو الأولى، ولذلك بايع الناس جميعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لما قتل عمر وقتله أبو لولا المجوسي قالوا له أتوصي؟ قال هل توصي إلى أحد؟ فقال إن أوصيت فقد أوصى من هو خير مني، وإن تركت فقد ترك من هو خير مني. اسمع هذه العبارة، يقول إن أوصي فقد أوصى من هو خير مني، يعني أبا بكر لأنه أوصى الخلافة إليه، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال عبد الله بن عمر علمت أنه لن يوصي، لما قال هذه الكلمة علمت أنه لن يوصي، لكن جعلها في ستة، قال هؤلاء الستة مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فيجتمعون ويختارون واحدا منهم، ويحضر عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء، ابنه عبد الله بن عمر قال يحضر معهم، يعني كالتعزية كطيبة الخاطر يكون مع هؤلاء الستة على ابن أبي طالب إلى آخر الستة المعروفين، يجتمعون ويختارون واحدا منهم، فتم الاختيار فيما بينهم. إذن الخلافة هي بهذه الصورة، وهذا الجواب للأخ وللجميع، أن البيعة تمت لأبي بكر بهذه الصورة رضي الله عنه، ولهذا أجمع المسلمون جميعا على أن الخلفاء هم أفضل الصحابة بهذا الترتيب: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، خلاف كان بين بعدها السنة بين علي وعثمان، وفي الأخير أجمعوا على أن عثمان أفضل من علي. هذا لا ينقص من قدر المفضول، لأن الله عز وجل قال في كتابه تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. نسمع هذه الآية: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، كلهم رسل وكلهم أوحى الله إليهم، لكن الله عز وجل فضل بعضهم على بعض. إذن هذا لا ضرر فيه على أحدهم إذا تأخر عن صاحبه، وكان كل واحد يقدم صاحبه على نفسه، فينبغي للمسلم أن يتمسك بما جاء في كتاب الله وبما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينطلق مع الأهواء، بل ينبغي للعاقل أن يقول تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، ينبغي أن يكون هكذا، ولا تثار الأحقاد بين المسلمين للتفرقة بينهم، لأن هؤلاء الذين يعملون مثل هذه الأعمال يريد يفرق كلمة المسلمين، والله عز وجل قال في كتابه تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. إذن لهم فضلهم ولهم عملهم ولهم أجرهم عند ربهم، وأجر الواحد منهم لا يضاعف، يعني لا يمكن أن يساوى أجره بأجر المئات من الناس، لأن لما قال أحد الناس لأحد الصحابة أو لأحد العلماء هل أفضل معاوية أو عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز، تعرفون عن عمر بن عبد العزيز؟ فقال له كلمة ينبغي للعاقل أن يتفطن فيها، قال الغبار الذي على قدم معاوية أفضل من عبد العزيز. ليش؟ لأنه صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحبة لا يساويها شيء، الصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يساويها شيء، مهما عملت من الأعمال كون الإنسان رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به هذا لا يساويه عمل من الأعمال مهما عمل الإنسان. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كنتم تستمعون لمحاضرة بعنوان فضل العشر من ذي الحجة لفضيلة الشيخ العلامة علي بن ناصر فقيه حفظه الله تعالى.